مر إعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقال الإعرابي: كلام من هذا؟ كلام من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام الرحمن، هذا كلام الرحمن. فقال الإعرابي: بيع والله مربح، لا نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الغزو في سبيل الله واستشهد، فربح البيع والله إنه كلام الرحمن. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذا أردت أن تكون من أهلها فكن من الخائفين، كن من الخائفين من العذاب، الراجين الثواب. قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.